إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 19، وهو الذي ترجم له الإمام المجد بقوله: باب جواز المسح على العمامة، بعد أن أنهى الكلام عن مسح الرأس وما يتعلق بمسح الرأس، يتحدث عن المسح على العمامة. والعمامة معروفة التي تكور، وأحيانا يكون لها ذؤابة، وأحيانا تكون محنكة تنزل تحت الحنك، تربط تحت الحنك، فتكون هناك عمامة وفي نفس الوقت مربوطة هكذا. وكان يفعلها المجاهدون لأنهم يركبون الخيول ويغزون في سبيل الله، فربما مع الحركة وقعت العمامة فكانت تحنك، التحنيك أي تربط تحت الحنك. فقال الإمام المجد: باب جواز المسح على العمامة. جواز وليس بوجوب، وإنما الوجوب لماذا؟ لمسح الرأس. أما المسح على العمامة فهذا فرع جائز. قال عن عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. إذن الرأس فرضها المسح، والرجلان فرضهما الغسل كما سيجيء. فإذا كان على الرأس عمامة، وكان على الرجلين خفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة ويمسح على الخفين. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه، وابن ماجه. هذا هو الحديث 99 بعد 100 من أصل الكتاب. وفيه كذلك الحديث 200. قال: وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. والخمار يعني ما يغطى به الرأس. وما يغطى به الرأس المقصود به هنا ماذا؟ العمامة، لأن الرجل لا يلبس خمارا كخمار المرأة، وإنما القصد من ذلك هو العمامة. يبقى مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، وسيأتيك تفسير الخمار فيما بعد. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. رواية الجماعة يعني الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، ومعهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولذلك قال: رواه الجماعة. ثم لم يكن البخاري قد أخرجه ولا أبو داود استثنى، فقال: إلا البخاري وأبا داود. ثم قال وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. وهذا الأمر بالطبع لن يكون للوجوب، لن يكون للوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب معروف أن المسح أن فرض الرجلين ماذا؟ الغسل. والفرض بالنسبة للرأس مسح الرأس كما سيجي، فهذا من باب الجواز امسحه. ولذلك قال الإمام في الترجمة باب جواز المسح على العمام. فإذا جاء واحد الآن وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار والأمر للوجوب، نقول أكمل القاعدة ما لم يصرفه صارف، وقد وجد الصارف، وبناء على ذلك فالأمر هنا هل هو للوجوب أم للاستحباب أم للجواز وهكذا. وفي كذلك الحديث الحادي بعد المئتين وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصحح. والأحاديث الثلاثة المذكورة فيهما حديثان في الصحاح، الأول رواه البخاري والثاني رواه مسلم. إذن جاوز الحديث الحديثان القنطرة كما يقال. أما الحديث الثالث وهو الذي رواه الترمذي وصححه هو حديث كذلك صحيح، والترمذي قال فيه حسن صحيح. إلى هنا كل هذا الكلام ليس للشوكاني فيه دخل، كل الكلام ده كلام مين؟ صاحب الأصل. المتن واضح؟ نريد أن يعرف الطالب الذي يقرأ هذا الكلام لمن وأين يكون. ربما يأتي البعض ويقول قال الإمام الشوكاني عن عمرو بن، لا، الشوكاني لم يقل هذا، الشوكاني يشرح هذا المتن، يشرح هذه الأحاديث. كلام الشوكاني يبدأ أين؟ حينما يبدأ التخريج. أهو أخرج حديث المغيرة ابن شعبة، لم يتكلم عن الحديثين الأولين. لماذا؟ لأنهما في الصحاح. قال أخرج حديث المغيرة ابن شعبة أيضا مسلم في صحيحه بلفظ فمسح بناصيته وعلى العمامة أكمل، ولكنه لم يأتي به المؤلف هنا لأنه فيه المسح على الناصية والإتمام على العمامة، لكن المؤلف يريد هنا في هذا الفصل أن يتحدث عن المسح على العمامة وحده بدون إدخال المسح على الناصية معها، واضح؟ فقال أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم في صحيح، ولكن بلفظ ماذا؟ بلفظ فمسح بناصيتي، الناصية هذه، وعلى العمامة، أكمل على العمامة وعلى الخفين، ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ في تلخيص الحبير وقد وهم المنذري فعزام إلى المتفق عليه. المنذري جاء في سنن أبي داود في المختصر وعزى الحديث إلى المتفق عليه فقال متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، بيّن لنا أن المنذرية تبع في هذا الوهم من؟ ابن الجوزي. وهذا هو يعني مدار التقليد. ابن الجوزي ذكر في كتاب التحقيق هذا الحديث وقال متفق عليه، فنقل عنه المنذري، الرجل العالم كبير ابن الجوزي ثقة، ولكنه يخطئ ويهم. وذلك لابد من الرجوع إلى الأصول ومراجعة العالم، فقد يخطئ. يقول لك الحديث في البخاري وهو ليس في البخاري، يقول لك في مسلم وهو ليس في مسلم، يقول لك متفق عليه وهو ليس بمتفق عليه، فاحذر. فقال وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم. قال الحافظ وقد تعقبه ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي عمل تعقبا على كتاب التحقيق لابن الجوزي الذي شرع في تحقيقه شيخ المحدثين في زماننا هذا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، شرع في تحقيقه ولكنه يعني لم يحقق منه إلا جزءا واحدا كتاب التحقيق، وكان عليه تعقبات للحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. قال: وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم، يعني الحديث ليس في البخاري، كل هذا لا علاقة له بالناحية الفقهية وإنما هذا في الصنعة الحديثية. قال الشوكاني: وقد أعل حديث عمري ابن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة. ضعوا هذا في اعتباركم أن الحديث ربما يكون في الصحيحين أو في أحدهما، ومع ذلك العلماء لا يقدسون أحدا. كتاب البخاري خضع لدراسات، تلو دراسات نقدية، ليس من البحيري وليس من المستشرقين وليس من هؤلاء الزنادقة والملاحدة وأتباع المستشرقين من المستغربين، وإنما خضع لدراسات نقدية من فحول علم الحديث. يعني حينما نقول البخاري رواه البخاري، وإذا قيل رواه البخاري فسلم للبخاري، هذا الكلام لم يأتي كتقديس للبخاري، وإنما نظرا لأن هذه الكتب نخلت نخلة، نخلت كل حرف في البخاري خضع لدراسات دقيقة من أئمة فحول كبار. ولو كانت عندك القدرة وعندك المكنة فعليك بفتح الباري، وفتح الباري قد آل إلى الإمام ابن حجر ما كتبه الأولون في شرح وفي نقد وفي مناقشة الإمام البخاري، كل ذلك موجود، الحصيلة موجودة، وكل حرف أخذ على البخاري دراسات رهيبة. انظر، قال: وقد أعل حديث عمرو بن أمية، ده في البخاري، ولو خضع لدراسات، وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة. حتى قال ابن بطال في شرحه للبخاري، والإمام الشوكاني ينقل هنا عن من؟ عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: حتى قال ابن بطال إنه قال الأصيلي، الأصيلي هذا عبد الله ابن إبراهيم أحد رواة الصحيح وينسب إلى أصيل بالأندلس وراجع في ترجمته سير أعلام النبلاء وغيره، قال الأصيلي مش الأصيلي، الأصيلي نسبة إلى بلدة بالأندلس اسمها أصيلة، قال ابن بطال إن الأصيلي قال: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن الحديث إسناده في البخاري كالآتي: أسند البخاري بإسناده حتى وصل إلى الأوزاعي، فقال عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي سلمة عن جعفر ابن عمرو عن أبيه عمرو ابن أمية الضمري، واضح؟ فقال: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي. لماذا؟ قال: لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، الأوزاعي نقل عن يحيى، شيخه في الحديث يحيى، فشيبان وغيره رووا الحديث عن يحيى بدون ذكر العمامة. قال الأصيلي وينقل عنه ابن بطال: فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد، يعني يريد أن يصل إلى أن هذه الرواية التي ظاهرها الصحة هي شاذة، لأن الأوزاعي خالف جماعة الثقات الذين زاملوه في النقل عن يحيى، فهم نقلوا الحديث بدون ذكر العمامة، والأوزاعي نقل العمامة، فإذا هذا الحديث ينطبق عليه شرط ماذا؟ الشذوذ، إذا فهو شاذ. هذا طعن في حديث في البخاري، نقول له: لا يا عم، ايه اللي انت بتقول ده البخاري؟ لا، يرد عليه بأسلوب علماء الحديث. انظر حتى تعرف أن الناس لم تكن تقدس أحدا من البشر حتى تعرفوا كيف كان علماؤكم يتعاملون. احنا بندرس الكلام ده ليس للوصول الى حكم العمامة، الوصول الى حكم العمامة في دقيقتين نقوله، وانما نحن نريد ان نوثق دراساتنا وان يخرج طالب العلم على دراسة بهذه الامور ليقف على ثغر للدفاع عن عرضه، للدفاع عن ارث الامة الذي آل اليكم. لن تدافعوا عنه بالخناق ولا بالصوت العالي، وإنما الدفاع يكون بماذا؟ بالبحث العلمي، بالرد العلمي، بالردود العلمية. التهويش لا يقنع عاقلا، وإنما الذي يقنع العقلاء والعلماء ماذا؟ المناقشة العلمية. واخدين بالكم؟ فيقول هنا قال الأصيلي ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي. لماذا؟ قال لأن شيبان وغيرهم رووه عن يحيى عن أبي سلمة عن يحيى بدونها، فواجب تغليب رواية الجماعة على الواحد اللي هو الأوزاعي. قال وأما متأن رد عليهم دون، ولكن معمر البخاري كان أسد، بعد أن ذكر حديث الأوزاعي لم يذكر المتن، وإنما قال وتابعه معمر. معمر تابع من؟ الأوزاعي. فقال وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بإسقاط جعفر. إشكالية تانية، أسقط جعفر من الإسناد الذي ذكره الأوزاعي، فردوا قالوا وأما متابعة معمر التي أتى بها البخاري يعني لا تفرحوا بها، وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة. واحد اثنان، وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قال الحافظ ابن حجر الذي آل إليه إرث علماء الحديث بعد أن ذكر الشبهات سيناقش، ولا تظن أن الحافظ أتى بهذا من كيسي أو من جعبتي، لا، هو يأتي بالشبهات التي ذكرت ويرد عليها ويغربلها، يقوم بالغربلة، وهو ناقد بصير عنده استقراء تام رحمة الله عليه. فيقول الحافظ سماعه منه ممكن، أنتم تقولون الرواية مرسلة لأنه قال عن عمرو وأسقط جعفر، فقال سماعه منه ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60 وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، ثقة لم يوصف بتدليس، وقد عنعن، وطالما عنعن ولم يوصف بتدليس فالعلعنة محمولة على الاتصال. فقال ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، فما الجديد في هذا؟ الإشكال أن الإمام الشوكاني لم يكمل، فأكملت أنا من كتاب فتح الباري في الحاشية حتى نوضح الأمور. تكمل الكلام، الحافظ قال وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر ابن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأل عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع من أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمر بعد فسمعه منه، ويقوي توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. يعني طالما هو حي عمرو ابن أمية الضمري وفي زمانه، فما المانع من أن يلتقي به وهو في المدينة، ليس في أسبانيا وليس في باكستان وإنما في المدينة، والمدينة تتوفر الهمم والدواعي على الذهاب إليها من أجل الاجتماع بأهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد إليه الرحال، فقل مع توفر دواعي القوم على الاجتماع في المسجد النبوي. ثم قال ما يبقى هذا ألغى مشكلة الإرسال، واضح؟ ننتقل إلى مشكلة أن معمر لم يروي العمامة، كل هذا للدفاع عن البخاري ولكن بعلم. قال وقد أخرجه ابن مندة، هذا كلام نرجع للشوكاني بقى، هذا كلام الحافظ ابن حجر ولكنه أسقط سطرين، فالتأم الأمر حينما ذكرتهما. قال: وقد أخرجه ابن مندة نفس الحديث من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه. فالبخاري من أهل الاستقراء التام، فمن اعترض عليه أوتي من ماذا؟ من نقص علمي هو. قال معمر: لم يذكر العمامة في متابعتي. قيل له: بل ذكر الحافظ الكبير ابن مندة أخرج الحديث بسنده هو ليس بسند البخاري من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه. ثم يقول بقى: يبقى هنا ألغينا قضية الإرسال وألغينا قضية عدم ذكر العمامة. اسمع بقى كلام الحافظ يقول: وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون من ثقة، زيادة من ثقة حافظ، غير منافية لرواية رفقته فتقبل. غير هي منافية علشان نقول إنها شاذة، دي زيادة، هذه الزيادة لا تأتي على الأصل بالبطلان، وإنما هي زيادة مجردة لا تتعارض مع رواية الرفقة. قال: غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية. انظر إلى كلام الأئمة. قال: وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه. بالفعل هذا كلام ذكر في عدة أسطر مليء بالعلوم، والله علم العلل. من الممكن أن يطيل بعضهم صفحات في ذكر هذا الأمر، واضح، وإنما العلماء ذكروه في أسطر قليلة. لولا أني لعجمتي ولضعفي في التوصيل أسهبت في الشرح، لكن الأمر لا يتعدى هذه الأسطر كاختصار لما ذكره الإمام الحافظ بحق أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. يقول الشوكاني: يبقى هنا سلم لنا حديث من؟ البخاري رحمة الله عليه، سلم من أي شبهة، من أي طعن فيه. انظروا معظم الأحاديث خضعت لهذه الدراسات، أحاديث البخاري، واضح. يقول: وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك، وهذا في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي عفير ابن معدان وهو ضعيف، وضعفه أيضا الحافظ في التقريب. يبقى رواية أبي أمامة عند الطبراني ضعيف. قال: ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الروايات، هو يذكر الروايات ولكننا لسنا بحاجة إليها، لأنه الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة كفتنا في هذا الباب. قال: وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني أيضا بلفظ، وقال هذا في الأوسط، عند الطبراني في الأوسط، وفيه عيسى ابن سنان لين الحديث، قال بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة. قال الطبراني: تفرد به عيسى ابن سنان، يعني الطبراني رواه في الأوسط وذكر علته، فقال تفرد به عيسى بن سنان وهو لين الحديث. قال: وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار، وهذا أورده الهيثمي في المجمع وقال إسناده حسن. وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين، وقد روي عن جماعة من الصحابة. وفي الباب كذلك، يعني عن سلمان وثوبان، وسيأتي ذلك، سيأتي ذلك في كتابنا هذا، الرواية عن سلمان وعن ثوبان. ثم قال الإمام الشوكاني يبين فقه الأحاديث. يبقى انتهينا من الكلام عن الصناعة الحديثية، الآن سنتحدث عن الفقه. قال: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة، هل أجمعت الأمة على المسح على العمامة أم هو أمر مختلف فيه؟ لا، أمر مختلف فيه. قال: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جواز الأوزاعي بالطبع والذي روى الحديث، وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني بن راوي وأبو ثور وداود بن علي الظاهري. وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول. إذن الشافعي توقف في القول بالمسح على العمامة حتى يصح الخبر، فرد ابن حزم في المحلى قائلا: والخبر ولله الحمد قد صح، فهو قوله. بالطبع الحديث في البخاري وفي مسلم، تمام. فقال: قد صح الحديث أو الخبر والحمد لله، فهو قوله. ثم قال المؤلف بعد أن نقل كلام الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبي أقول، قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس. إن ثبت عن أبي بكر وعمر، وحتى لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني سنة الخلفاء الراشدين، فما بالكم إن كان الأمر قد انضاف إليه صحة ذلك عن المصطفى المبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد ابن مالك وأبي الدرداء وعمر ابن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود ذكر أن هذا قد روي كذلك عن أبي أمامة وعن سعد بن مالك من أفعالهم وأقوالهم، وأبي الدرداء وعمر ابن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. ومن مزايا شرح ابن رسلان هذا أنه شرح موسع، ويأتي فيه بقضايا فقهية توسعية أكثر من غيره من بقية الشروح التي على سنن أبي داود رحمة الله عليهم جميعا. وروى الخلال، والخلال تعرفونه الذي يروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. لماذا؟ لأنه سيكون متنطعا، فالذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا هذا لا يطهرني، قال: فلا طهره الله، يدعو عليه يعني. ذكره ابن حزم في المحلى وقال: سنده في غاية الصحة. ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر، وعبارة الإمام ابن حجر في الفتح: وإلى هذا ذهب الأوزعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور كذلك، والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيره. يبقى إذن أول قول: اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه من ذكرنا، واضح؟ قال: واختلفوا الذين قالوا بجواز المسح على العمامة، اختلفوا. إذن يبقى معنى ذلك أن هناك من لم يجز المسح على العمامة، لكن الذين أجازوا المسح على العمامة اختلفوا. هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة مثل الخفين؟ يعني أنت إذا مسحت على الخفين أو الجوربين يشترط في ذلك أنك لابد وأن تلبسهما على طهارة، فإذا نقض الوضوء تمسح عليهما لمدة معينة، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم بليلة، تمام؟ هذا بالنسبة للمسح على الخفين. الذين قالوا بالمسح على العمامة اختلفوا، فمنهم من قال يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين، واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج. فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون. يبقى أبو ثور اشترط ودليله على ذلك القياس، قاس العمامة على ماذا؟ على الخفين. أما الباقون فلم يشترطوا ذلك، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم في المحلى معقبا على كلام أبي ثور وغيره، قال ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل. وقول القائل لما كان المسح على الخفين مؤقتا بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك، هذه دعوة بلا برهان على صحتها، وقول لا دليل على وجوبه. ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر؟ أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح، أن يحكم، ما دليلك على صحة ما تذكر؟ أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين، وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوة. وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا، ووقت في المسح على الخفين، فيلزمنا أن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وألا نقول في الدين ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن حزم كلام دقيق جدا، كلام فعلا. القياس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق المسح ولم يوقته، فلماذا لم يوقته كما وقت المسح على الخفين؟ نقل الإمام الشوكاني في مسألة التوقيت، قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت. هذا ما ذكره الشوكاني، ونحن ذكرنا لكم كلامه بتفصيل أكثر، لأنه هو يعني اجتزأ واقتصر على موضع الشاهد، لكن كلام الإمام ابن حزم يعرفني ويعرفك كيفية التعامل مع الأدلة ومشاكل ذلك. قال وفيه أن الطبراني في المعجم الكبير يعني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، لكن في إسناده مروان أبو سلمة، قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، ومن قال عنه البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. فالبخاري كان يعني دقيقا، وحينما يتكلم عن الرواة ألفاظه لم تكن فيها إسراف، فالذي يقول عنه منكر لا تحل الرواية عنه. البخاري كان دقيقا جدا في جرحه رحمة الله عليه. وقال الأزدي ليس بشيء، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. وابن أبي حاتم قال هو مجهول منكر الحديث، كما قال الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. إذن الحديث هذا لو ثبت لكان حديث أبي أمامة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، لو صح لكان مذهبنا واضح لقلنا به، ولكن لما لم يصح في ذلك شيء وقفنا في مقام المنع حتى يأتي دليل، ولم يأتي دليل في المسألة. ثم قال استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. يبقى عندنا طائفة ذكرنا أسماءها أو بعض أسماء من قالوا بجواز المسح على العمامة، وهؤلاء اختلفوا في مسألة الإيه؟ التوقيت. اختلفوا في مسألة يا إخوانا التوقيت، واختلفوا كذلك في مسألة هل يلبس على طهارة أم لا. تمام كويس. قال وذهب الجمهور، يبقى الطائفة الأولى استدلت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر الزخار إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يجوز أن يمسح على العمامة وحدها، بل لابد أن يمسح على جزء من الرأس ثم يكمل على العمامة. وهو قول من من أئمة الأمصار غير الصحابة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. وعلمتم أن الشافعي قال لو صح الحديث لقلت به، معنى ذلك أن الحديث لم يصح عنده، لكنه لأن البخاري لم يكن قد جاء بعد، لكنه لو اطلع على هذه الروايات لقال بها كما قال الإمام ابن حزم، لأنه لو قال لو صح الخبر لقلت به. واضح؟ قال وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة. أنقل لكم عن الإمام النووي في المجموع كلاما مهما هنا مفيدا. يقول الإمام النووي في المجموع في المجلد الأول في الصفحة 39 بعد 400، يقول واحتج أصحابنا، يعني الشافعية، واحتج أصحابنا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والعمامة ليست برأس. يعني هم قالوا الآية بتقول وامسحوا برؤوسكم والعمامة ليست برأس، ثم قال ولأنه عضو طهارته المسح فلم يجوز المسح على حائل دونه. هذا ليس كالرجل، لأن الرجل الفرض فيها الغسل، فمسح الخفان لماذا؟ كتخفيف. واضح؟ لكن هذا فرضه المسح، فلماذا نمسح الحائل نمسح غيره؟ قال فلم يجوز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم، فإنه مجمع عليه أن يمسح في التيمم وأن يغسل في غير التيمم، لكن لا يجوز المسح على الحائل في اليدين وفي الوجه. يعني المرأة تمسح على نقابها مثلا، هذا لا يجوز. قال ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالبا، فلم يجوز المسح على حائل منفصل عنه هو العمامة كاليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب. قال وأما الجواب عن احتجاجهم، أن نقول له طب وماذا تفعل يا شيخ الدنيا، ما الإمام النووي حافظ، إمام كبير من أئمة الحديث، وماذا تفعل مع هذه الأحاديث أنت ومن تحتج لهم؟ قال وأما الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به الخطابي وهو من أئمة الحديث، والبيهقي وهو من علماء الحديث الكبار، وغيرهم من المحدثين، وسائر أصحابنا في كتب الفقه، إنه وقع فيها اختصار. هذه الأحاديث قالوا أرادوا أن يؤولوها، فقالوا إن هذه الأحاديث رويت إلينا مختصرة، والمراد مسح الناصية والعمامة، لأنه ذكر ذلك في بعض الأحاديث الأخرى. قالوا والمراد مسح الناصية، إذن هم لم يتركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهدروها، وإنما قالوا الأحاديث رويت مختصرة، والصواب تكملة الأحاديث عرف من روايات أخرى، المراد مسح الناصية والعمامة لتكمل سنة الاستيعاب. يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه. وطبعا للجواب على ذلك أجاب العلماء في الرد على هؤلاء الأئمة الذين قالوا هذا الكلام ونقل النووي عنهم كالخطابي والبيهقي، قال العلماء الجواب على ذلك أن المسح على العمامة ثبت في الأحاديث، والعمامة في ذلك مثلها كمثل الخف الذي ورد الشرع بالمسح عليه، فهي حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح كالمسح على الخفين. والآية تدل على المسح على الرأس أو حائل الرأس، فكان المسح على الرأس مباشرة لمن لا شعر له، وعلى الشعر لمن له شعر. يعني هو الآية لما قالت امسحوا برؤوسكم، أنا لما أجي كده وأكون ما فيش شعر خالص يبقى مسحت برأسي، لكن لما يكون لي شعر هبقى مسحت على إيه؟ ما مسحتش على الرأس، ومع ذلك فقد أتيت بالفرض. فكذلك إن كانت هناك عمامة فقد مسحت على العمامة، فنقول المسح على الرأس. فلما كان ليس على الرأس، إن لم يكن على الرأس شعر كان المسح على الرأس مباشرة، فإن كان عليه حائل وهو الشعر تم مسح الشعر، فإن كان عليه عمامة كان المسح على العمامة. واضح يا إخواننا لمن يرتديها. وراجعوا كلام الإمام ابن قتادة ابن قدامة في المغني، وأنا سأنقله لكم. قال ابن قدامة، أنقل لكم منه كلاما مختصرا، قال: ومما يبين ذلك أن المسح في الغالب لا يصيب، في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبين الرأس. فكذلك العمامة، فإنه يقال، اسمع هذا الكلام المهم، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها، واضح، يقال إيه؟ قبل رأسه ولمسه، يعني بيقول لك أنا قبلت رأسه، مع إنك ما قبلتش الرأس، أنت قبلت ما على الرأس. وكذلك أمر بمسح الرجلين، واتفقنا جميعا على جواز مسح حائلهما. واضح الكلام؟ فأصبح الأدلة والمناقشات تسري وتوضح لنا. نعود إلى ما كنا بصدد من قراءتنا لكتاب نيل الأوطار بعد الخروج إلى هذه التحشيات. قال: وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة غير هؤلاء الذين ذكرناهم، وهم الجمهور الذين قالوا بعدم جواز الاقتصار على المسح على العمامة، وإنما يمسح مع العمامة المسح على جزء من الايه من الشعر. واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة يحتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس. ورد بأنه أجزاء المسح على الشعر ولا يسمى رأسا، فإن قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة، قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة. واضح؟ فالإمام الشوكاني اختصر كلام الأئمة الذي ذكرته لحضراتكم. والحاصل، يقول الشوكاني، والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. الذي ورد أحاديث وردت بالمسح على الرأس، أحاديث وردت بالمسح على العمامة، أحاديث وردت بالمسح على الناصية والعمامة، فكل هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء، يعني نقول هذا يجزئ وذاك لا يجزئ، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. ولذلك ثبت عن الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه كان وهو يروي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. وهذا هو التحقيق، كلام الإمام الشوكاني، كلام الإمام الصنعاني من قبل، كلام ابن القيم من قبل، جميع هؤلاء. لأنكم لابد وأن تعرفوا طبقات أهل العلم ومين قبل مين، لحسن بعض الناس يجي يقول لك إيه الإمام ابن القيم خد عن الشوكاني، لا، بينهما مفاوز، مش كده ولا إيه؟ يجي بعض الناس يقول لك الشيخ الألباني تتلمذ على مقبل ابن نادي الوديعي، لا، مقبل اللي تتلمذ على الألباني. اعرفوا طبقات أهل العلم يا أخوانا، اعرفوا إيه طبقات أهل العلم. في بعض الناس للأسف إمكانياتها في مسألة الطبقات مش معروفة. فقوله والخمار، بنكمل كلام الشوكاني، قوله والخمار هو بكسر الخاء المعجمة النصيف، وكل ما ستر شيئا فهو خمار، كذا في القاموس. النصيف الذي تضعه المرأة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فاكرين القصيدة دي؟ فالنصيف يعني الذي يوضع على يغطي عورة المرأة، الخمار. وكل ما ستر شيئا فهو خمار، وذلك أطلق، لكن المقصود به في هذه الأحاديث مسح على الخمار والخفين. الخمار بمعنى إيه؟ العمامة، لأنه لم يقل مسح على العمامة والخمار، وإنما مسح على الخفين والخمار، الخفين والعمامة. فدل ذلك على أنه الخمار يأتي تفسيره في بعض الأحاديث بالعمامة. قال: والمراد به هنا العمامة، كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال: لأنها أي العمامة تخمر الرأس أي تغطيه. ثم قال: ويؤيده الحديث الذي بعد هذا وهو الثاني بعد المئتين، وسيذكر ثلاثة أحاديث. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا، وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. كلامه ده جميل جدا وصحيح 100% كمعنى فقهي، لكنه هل ثبت هذا الكلام عن سلمان أم لا؟ وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. هذا أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في العلل الكبير، وابن ماجه. قال أبو زرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام ابن حرب، وهو حديث ضعيف. واضح؟ مع أن معناه ورد من أحاديث، لكن عند العلماء السند والمتن حديث واحد، فمن الممكن أن يأتي معنى الحديث جميل جدا وثبت متواترا ولكنه بهذا الإسناد لم يصح. ورد عشان لما يجي بعض الحديث ده ضعيف، بأي حديث في المسح على الخفين والعمامة ضعيف؟ لا، أنت ما فهمت. وذلك البعض كان يأتي في بعض الأحاديث ويجد الشيخ الألباني ضعفها في الترغيب والترهيب مثلا، ويأتي بعد ذلك يجد الشيخ الألباني ذكر الحديث نفسه كمتن في السلسلة الصحيحة، يقول لك هو متناقض. لا، مش متناقض، انظر للحديث اللي ضعفه وانظر للمتن، الإسناد اللي صححه والإسناد اللي ضعفه. وارد؟ واضح الكلام؟ كويس. الحديث الثالث بعد المئتين، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما الإمام أحمد. وهذا الحديث حسنه العلماء لغيره، هذا الحديث حسنه العلماء لغيره. الحديث الرابع بعد المئتين، طبعا الحديث الحسن لغيره كما سنعرف في المصطلح إن شاء الله كان ضعيفا، ثم جاء من طريق آخر ارتقى به فأصبح حسنا، لا لذاته فإنه كان ضعيفا، ولكن حسنه لغيره مستندا على غيره، مثل الحسن لو جاء من طريق آخر يرتقي به يصبح صحيحا لا لذاته وإنما صحيحا لماذا؟ لغيره. واضح؟ قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وستشرح لكم معنى العصائب والتساخين الآن إن شاء الله. يبقى عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي مجموعة من الجنود يخرجون بدون النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم تصبح غزوة، بدون النبي صلى الله عليه وسلم تصبح سرية. قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا الحديث يوهم أن المسح على العصائب والتساخين لا يكون إلا خوف لعذر لحاجة، ولكن ثبت أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر أو حاجة. قد يقول قائل: لماذا لا نقيد؟ نقول: كما لم نقيد مسألة القصر في السفر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم شرط أن يفتنكم الذين كفروا. فلما أنزال الخوف جاء البعض يسأل ويقول: لقد زال الخوف فلماذا نقصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مريضا ولم يكن خوف البرد، وإنما مسح على العنان. قال الإمام عبد السلام ابن تيمية: والعصائب العمائم. العصائب جمع عصابة، ولذلك يقول لك ايه، ربط عصابة، فالعصابة العمامة، فكل ما يربط عصابة، فالعصابة العمامة هنا. يمسح على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين جمع تسخان او جمع تسخين. وسميت التساخين تساخين من لماذا؟ لانها تسخن الرجلين في البرد، حينما يجعل الانسان قدميه في جورب، او كانوا فقراء يلفون عليها تلفيف، يعني كانوا احيانا تلفيف ياتي مثلا بقماش ويربط رجل ويلف على رجليه علشان تتدفأ، تدفى زي ما الجسم بيدفى من الهدوم. فالقدمان تجد الانسان ممكن يكون يلبس ملابس في الشتاء جسمه كله دفيان، ولكن قدماه يلبس مثلا نعلا صانكم الله، فتجد الرجل تبقى باردة جدا، باردة ممكن تؤلمه، ممكن لو حدث خبطت في اي شيء تؤلمه ألما شديدا، فهو في حاجة الى تسخين. فالتسخين هذا يكون عن طريق وضعها في قماش او في شيء صوف او ما شاكل ذلك. فسميت الجوارب تساخين من اجل هذا، واضح؟ فقال: والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. قال الامام الشوكاني رحمة الله عليه: حدثنا سلمان، حديث سلمان اخرجه ايضا الترمذي في العلل، الترمذي في العلل، ولكنه قال: مكان وعلى حماري وعلى ناصيتي. الحديث ضعيف كما تعلمون. وفي اسناد ابو شريح قال الترمذي: سألت محمد ابن اسماعيل عنه، ما اسمه؟ فقال: لا ادري، لا اعرف اسمه. ودائما الامام الترمذي رحمة الله عليه صنف كتابا في العلل صغيرا، والحقه بكتاب بصحيح الترمذي. وهناك كتاب العلل الكبير الذي قام بشرحه من؟ الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. معظم الأسئلة أسئلة وجهها لمن في علم العلل، لشيخي محمد ابن إسماعيل. وإذا تجد كما سيجيء في علم المصطلح إن شاء الله في شرح الباعث الحسيس إن شاء الله، أن الإمام البخاري صح أحاديث غير موجودة في الصحيح، لأنه لم يشترط أن يجمع كل الصحيح في كتابه، فكان يسأل كثيرا عن أحاديث فكان يضعفها، وأحاديث كان يصححها. فكانت أسئلة سؤالات من الإمام الترمذي لشيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه، ما اسمه؟ فقال: لا أدري، لا أعرف اسمه. وفي إسنادي أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان، زيد بن صوحان هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مولى زيد بن صوحان، وهو مجهول، ليس الصحابي وإنما مولاه اللي هو أبو مسلم مولى زيد، وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني، الحاكم والطبراني. وحديثه الثاني في إسناده راشد ابن سعد، راشد ابن سعد عن ثوبان. قال الخلال في علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. ولكن هذا الكلام قال عكسه الإمام البخاري رحمة الله عليه. فالإمام البخاري خالف الإمام أحمد في هذا، وقال في التاريخ الكبير: إنه سمع ثوبان ويعلى بن مرة. ولذلك صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه الحديث في صحيح أبي داود اللي هو الحديث الأخير اللي هو المسح على العصائب والتساخين. واحد يقول لك: طب وهناخد بكلام الإمام أحمد ولا ناخد بكلام الإمام البخاري؟ هنقول: حينما تعارض قولهما كان كلام الإمام البخاري في زيادة علم. واخدين بالك؟ شوف كلام الإمام أحمد بيقول إيه، خدوا بالكم. الإمام أحمد بينفي، فبيقول كما روى الخلال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما، هو لم يسمع منه. البخاري قال بل سمع. يبقى يوم الذي في زيادة علم المثبت، ولذلك المثبت مقدم على النافي، زيادة الثقة. واضح الكلام ولا لا؟ وإلا أنت الآن لو خطأت ستخطئ من؟ لا، لو خطأت ستخطئ أحمد، لكن لو خطأت البخاري تبقى كذبته. شوف الفرق. وهما ثقتان، إمامان لا يكذبان. فمن يعني عايز أفهمك الفرق بين المثبت والمنفي والنافي. أيوما يقدم التقديم المثبت على النافي ما فيهوش طعن في النافي، لكن تقديم النافي على المثبت في طعن في المثبت. واضحة؟ يعني مثلا لما آجي أقول يا شيخ أحمد وليد جه النهاردة ولا ما جاش، يقول لي ما جاش، يجي هشام يقول لي جه، الاثنين تعرضوا. لو انا قلت لهشام لا انا هقدم كلام احمد عليك، يبقى كذبته، لانه بيقول لي جاء شافه بعينيه. يبقى لما اجي انكر عليه يبقى انا بعمل ايه؟ رده، بكذبه. يبقى المثبت لو انا غلطت، ما انا لازم الاثنين تعارضا ولم استطع ان اجمع بينهما. فالمثبت لو نفيت كلامه ورددته كنت مكذبا له، لكن النافي هيقول لك لعله جو انت ما خدتش بالك. اقول له جاي يا عم الشيخ، بس انت كنت قاعد نايم، انت كنت بتصلي، انت كنت مشغول. اقصى حاجه اقول له انت راجل مهمل، ما كنتش مركز، لكن مش هيبقى كذاب، بعكس اللي قال انا شفت. واضحه المساله ولا لا؟ بناء على هذا قيس، او بناء على هذا قس في موضوع ايه؟ المثبت والنافي. ولذلك يقول لك زياده الثقه، لان الذي لم يزد لم ينفي، لكن الذي زاد لو نفينا كلامه يبقى كذبناه. واخد بالك؟ والمفروض ان الاثنين عندنا ايه؟ احنا كلامنا هنا في الموازنه بين الثقتين، ما تكلمش على حد كذاب او بيتكلم. واضحه المساله؟ عرفتم كيفيه الجمع بين المثبت والنافي، ولماذا يقدم روايه المثبت على النافي؟ لاننا لو رددنا روايه المثبت لكذبناه. واضح؟ فهنا ولذلك صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح سنن أبي داود، قال والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه، وتدل على جواز المسح على الخف، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب آخر. قوله العصائب هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد. يلجأون إلى من صنف في الغريب، أبو عبيد ماذا قال؟ واضح؟ فيلجأ العلماء، لأن من تصدى للحديث عن غريب الحديث هم أعلم بهذا الشأن وبهذا العلم. قال وبذلك فسرها أبو عبيد في غريب الحديث، قال سميت بذلك العصائب لأن الرأس يعصب بها. حتى يمكن النساء العميات يقول لك نتعصب، لان معناها عربيه اصيله الكلمه. سميت بذلك لان الراس يعصب بها، فكل ما عصبت به او عصبت به راسك من عمامه او منديل او عصابه فهي عصابه. واضح؟ تسمى بعصابه. قول والتساخين بفتح التاء الفوقيه والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله، هي الخفاف جمع خف، يبقى التساخين هي الخفاف. قال ابن رسلان ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم، شرحت أنا لك، كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها كلمة التساخين، وقيل واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة والغريب. الأذان. بقي لنا بعد ذلك أن نتحدث عن بعض شروط المسح على العمامة، لأن بعض أهل العلم ممن أجازوا المسح على العمامة اشترطوا لها أن تكون محنكة. لماذا؟ قالوا لأن العمامة التي تربط تحت الحنك هذه هي العمامة العربية، فهذه عمامة العرب، وهي هناك صعوبة في فكها، هناك صعوبة في فكها فيصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فجعل الناس يمسحون على هذه العمامة. والبعض شدد في هذا تشديدا من علماء الحنابلة وغيرهم في هذا الأمر، ولكن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام طيب في هذا الأمر. فمثلا وجدنا يعني من رجع منكم إلى كتاب المغني لابن قدامة، الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي، وكتابه كما تعلمون في فقه الحنابلة ولكن فقه مقارن، ويأتي بالأدلة ويناقش المذاهب، فقد جاء بهذا. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أعجبتني له كلمة في كتابه المستوعب للفقه في شرح كتاب زاد المستقنع، له الشرح الممتع، حقق عدم الشرطية هذا الشرط. قال ايه؟ وعارض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشرط، وقال ابن تيمية لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، الذؤابة اللي هي بتبقى في خلف الظهر، بل النص جاء العمامة ولا ولم يذكر قيد آخر. عمامة فما يسمى في اللغة العربية عمامة يمسح عليها، لا يشترط أن تكون محنكة تربط تحت الحنك أو لها ذؤابة، لأن الشرع لم يذكر قيودا أخرى. فيقول فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع. من قال إن القصد والحكمة؟ البعض يذكرون حكما وعلة للحكم ويجعلون الحكم دائرا مع وجودا وعدما، وقد لا تكون علة أصلا، وربما كان الشرع يقصد علة أخرى. واضح؟ فهذه العلة عندك أنت ظنية، فلا تجعل الحكم الذي جاء في النصوص يدور وجودا وعدما عليه. فقال بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفك أكوارها، ويقعد يربطها بعد كده. في بعض الناس يعني إمكانياته في ربط العمامة مش كويسة، بيتعب، اتفكت مجرد ما شالها علشان يتوضأ خلعها فك تكويرها، وقعت منها الطاقية، وبقت المسألة صعبة جدا، ويقعد بقى يدور على حد يربطها. قال إنه ربما لو حركها انفكت أكوارها. قال ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له في المسح عليه. انظر إلى أمر جديد، من قال لكم أن المسألة مسألة صعوبة الفك والتركيب؟ ربما كان الأمر يعني أدق من ذلك، ربما كان بسبب أن الإنسان ربط رأسه فممكن يخلعها يصاب ببرد ببرد، والشرع لا يتشوف لأمثال هذه الأمور، بل يتشوف لماذا؟ لأن يكون المسلم قويا صحيح البدن. وراجعوا في ذلك فتاوى الإمام ابن تيمية في المجلد 23. ويترتب على ذلك كذلك الكلام عن القلنسوة، القلنسوة اللي هي الطقية، ولم يثبت في ذلك شيء عن السلف غير ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على قلنسوة. قلنسوة قال القف مفتوحة واللام مفتوحة والنون ساكنة، قلنسوة. هذه القلنسوة التقية كانت مغرورة، مثلما تأتي بعض الطواقي من بعض البلدان وتربط هكذا برضو التحريك، فكانت مغرورة فكان فيها صعوبة، وبرضه سيدخل فيها مسألة لو خلعها. تقية زي دي خفيفة، بعكس لما تكون تقية يعني لو خلع الإنسان ممكن يصاب ببرد ومشاكل ذلك يضاف بسببها. فجاء ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، ولذلك أجاز المسح على كل شيء يغطي الرأس. الإمام ابن حزم، واضح، الإمام ابن حزم أجاز المسح على كل شيء، أي شيء يوضع على الرأس ألحقه هو بماذا؟ بالعمامة. طيب قال إذا خلع العمامة هل يتوضأ أو يمسح على رأسه؟ نفس الخلاف اللي موجود في مسألة خلع الخفين. فقالوا طب ولو حلق شعره، واحد بعد ما مسح على رأسه ذهب حلق، هل وضوءه سيئ؟ أبدا. فكذلك العمامة، لو خلع العمامة وضوءه كما هو. الأمر الثاني المهم في هذه المسألة هو النساء شقائق الرجال، فما حكم النساء في هذه المسألة؟ البعض قال لا، العمامة خاصة بالرجال، ولكن لفظة الخمار تشمل المرأة والرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، ولا توجد هناك أحكام خاصة بالرجال إلا إن كان خاصا بالرجال حقيقة. لكن موضوع العبادات المسح على الخفين للرجال وللنساء، فما حكم المرأة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لي بقى يا إخواني، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلنا في المسح على الخفين. قال ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس، مباح بل بالنسبة للمرأة فرض أن تغطي رأسها، يشق نزعه غالبا، فأشبه عمامة الرجل وأولى، أولى هو شبيه بعمامة الرجل وأولى، لأن خمار المرأة يستر أكثر من عمامة الرجل، صح، يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه، وحاجتها إليه أشد من الخفين. يعني الشرع هيبيح للمرأة أن تمسح على الخفين لاحتياجها إلى هذا، ولا يجيز لها المسح على الخمار وهي أشد احتياج إلى هذا الأمر، لأن لو خلعت خمارها من أجل أن تتوضأ فقد لا يتيسر لها ذلك، يقول أمر صعبا. وبناء على ذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار بدلا من أن تمسح على شعرها، يعني تنزع الخمار وتمسح على شعرها، كما جاز للرجل أن يمسح على العمامة. الباب العشرون، هذا باب سريع يعني هو حديث فقط وتعليقه وسبق شرحه. قال باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة، مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. وفي الحديث الخامس بعد المئتين عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم، متفق عليه في أي كتاب بمعنى إيه البخاري ومسلم إلا كتاب المنتقى، شرط الإمام ابن تيمية الجد أن المتفق عليه أن يكون قد رواه أحمد والبخاري ومسلم. طب هذا الحديث لماذا لم يذكره قبل ذلك؟ لأن قبل ذلك كانت الأحاديث خالصة للحديث عن العمامة فقط، لكن ها هو يتحدث عن المسح عن إيه؟ على الناصية والتكميل على العمامة، وهذا أمر الفقهاء لا يخالفون فيه فذكره، ولذلك لم يطل البحث فيه الإمام الشوكاني، وإنما قال قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه، لم يخرج هذا الحديث، ولكن أصل الحديث عند الإمام البخاري المسح على الخفين فقط وليس فيه المسح على الرأس والعمامة. وأن المنذري وابن الجوزي وهما، فاكرين لما اتكلمنا عن خطأ ابن الجوزي ووهم في ذلك فتبعه الحافظ المنذري، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ في التلخيص الحبير، والمصنف قد تبعهما في ذلك نقلا عنهما فتنبه. قال وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة، بل لابد مع ذلك من المسح على الناصية، وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق. وكلمة الإمام ابن القيم وكان يمسح على رأسه طارة وعلى العمامة طارة وعلى الناصية والعمامة طارة. الباب الحادي والعشرون باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض، وهذا فيه يعني مبحث طويل لأن الآية كما تعلمون فيها قراءتان، الآية فيها قراءتان: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ففرض الرجلين المسح طبقا لقراءة الجر المعطوفة على مسح الرأس، أم فرضها الغسل لظاهر نصب الآية في القراءة الثانية؟ هذا ما سنتحدث عنه في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى. بعد العشاء كلامنا عن الباعث الحسيس بشرح اختصار علوم الحديث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.